الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكرنا في الدرس الماضي الكلام بدءا من الفقرة 43 والتي قال فيها: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. وعرفنا طبعا أن القول بأن الدار دار كفر هذا قول المبتدعة، وأما أهل السنة فإذا كانت الأرض كلمة الله عز وجل فيها هي الظاهرة، وما علي أهل الكفر إن كان ظاهرا بضعف المسلمين وليس بغلبة الكفار والمشركين، فهذا لا يمنع من أن تكون الدار دار إسلام. والعكس بالعكس، يعني إذا كان أهل الإسلام لا يستطيعون أن يظهروا ما عندهم من الدين وذلك بسبب غلبة الكفار والمشركين، والحكم الظاهر والمسيطر هو لأهل الكفر، فهذه الدار هي دار كفر، ويعني المسلمون يكونون فيها في هذه الدار طبعا مستضعفين، ويعني لا يستطيعون أن يشهروا بما هم عليه من الدين. بلاد الإسلام الآن هي دار إسلام وإن رغمت أمور. لماذا؟ الأذان يرفع، الأذان يرفع والصلوات تقام، ويعني الناس يعبدون الله عز وجل آمنين مطمئنين بأحكام الشرع، ولا يضر ذلك أن يكون أهل الكفر على يعني أن يكونوا ظاهرين أو عندهم ظهور يعني ببعض أحكامهم، فهذا كما هو معروف إنما هو بسبب ضعف المسلمين وتقصيرهم في دينهم، ليس بسبب غلبة الكفار ولا ظهورهم على المسلمين، وإنما هو بتقصير المسلمين وتفريطهم في دين الله تعالى. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. طبعا هذا من حيث الظاهر، نحن نتعامل مع الناس من حيث الظاهر، فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم ونكل أمره إلى الله عز وجل، يعامل معاملة المسلمين، يعني طوال حياته هو معصوم الدم والمال والعرض، فلا يقول قائل من الناس كان من كان هذا منافق لم يصح إسلامه، نقول هذا لا سبيل لأحد من الناس أن يشهد به أو أن يقيم بينة عليه إلا أن يخالف شيئا معلوما من دين الله عز وجل بالضرورة فتقام عليه الحجة، حينئذ إن كان قد ثبت إسلامه حينئذ يحكم عليه بالردة، ولا يحكم عليه بالردة إلا أهل العلم والقضاء المتخصصون وليس عامة الناس، فنحن نتعامل معهم بمقتضى الظاهر. فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، وإن كان حيا قد مات له مسلم فإنه يرث، وإن مات هو على حالته هذه فإنه يورث، ولا يقول قائل أبدا هذا لم يكن صادقا في إسلامه، هذا لا سبيل لأحد من الناس كائنا من كان يعني ليظهره أو ليقيم الحجة عليه، فمن نقم على واحد من المسلمين شيئا ما فليرفع أمره إلى القضاء وإلى أهل العلم الذين ينظرون في حاله وفي أمره فيفتون بما يستحق. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يعني هذا أيضا، وإن كنا يعني لا نشهد لأحد بكفر إلا إذا قام الدليل القاطع على ذلك الأمر، فكذلك لا نشهد للإنسان بالإيمان الكامل حتى وإن كان يصلي ويصوم ويزكي ويعني يأتي بأحكام الإسلام، يعني لا نشهد له أيضا بالإيمان الكامل، ولكن نقول هو من المسلمين ونرجو أن يكون يعني من المؤمنين يعني المقربين من الله تعالى. فشهادة ورجاء، نشهد له بإسلامه ما دام يعمل بأحكام الإسلام الظاهرة، ونرجو له أن يكون من المؤمنين. أما أن نقطع يعني في باب الإيمان لأحد من الناس كائنا من كان، فهذا يعني لا سبيل لأحد من الناس من الوصول إليه. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. طبعا عرفنا أن كلمة السنة بمعنى عموم الإسلام يعني، وليس هو المعروف عند الأصوليين. سنة بمعنى أنه في مقابل الأحكام الأصولية المعروفة الواجب والفرض والمحرم والمكروه، لا هو المقصود يعني عموم هديه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. طبعا فصلنا في هذا الأمر، فصلنا في هذا الأمر بأن من مات وعليه دين يعني يصلي عليه عامة الناس، ولكن الأفاضل من أهل العلم يتركون الصلاة عليه. ومن مات قاتلا لنفسه أيضا يعني يصلى عليه يعني بما يعني يجزئ. أما أن يجتمع الناس جميعا وأن يكون على رأسهم أهل العلم والفضل، فهذا لا ينبغي أن يكون اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قتل نفسه أو مات وعليه دين، فأهل العلم اقتداء يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يصلون عليه، يتركون الصلاة عليه، لكن عامة الناس يصلون عليه. أما من مات بحد أو مات سكرانا أو نحو ذلك، فهذا في أمس الحاجة إلى شفاعة الناس. قد عرفنا في الدرس المتعلق بالشفاعة أن الذين يصلون على الميت يشفعون له عند ربه، فهؤلاء أحوج ما يقول إلى أن يصلي عليهم الناس بما فيهم أهل العلم. يعني أهل العلم يصلون على من مات وإن كان مرتكبا لبعض الكبائر فيصلون عليه، فقط لا يصلون على من قتل نفسه ومن مات وعليه دين. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. هذا طبعا الكلام يعني تكلمنا عنه مرارا. قال: وكل ما سمعت من الآثار وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقول: إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. طب حديث إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، يعني عرفنا أن الحديث يعني فيه ضعف، و يعني لا أطمئنه لتصحيح من صححه. الحديث يعني في الحقيقة موقوف وعلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا أحسن الطرق حالا، ومع ذلك فهو ضعيف يعني فيه انقطاع. فيعني نتوقف في هذا الأمر، نثبت لله عز وجل النزول إلى السماء الدنيا كما صحت بذلك الأدلة. أما أن ينزل يوم عرفة فهذا يعني في الحقيقة لم يثبت فيه حديث صحيح يعني يجوز لنا أن نعتمد عليه. وقوله إن الله خلق آدم على صورته، الإمام ابن خزيمة ابن حبان وغيره من أهل العلم يعني أول ظاهر هذا الحديث، فقالوا المقصود على صورته أي التي خلق الله عز وجل آدم عليه، يعني بدليل تتمة الحديث والذي نصه طوله 60 ذراعا في السماء. فمن هذا الذي طوله 60 ذراعا في السماء؟ الله. إذن خلق الله آدم على صورته، الضمير في صورته يعود على آدم عليه السلام وليس على الله تعالى. وإن كان طبعا الحافظ الذهبي يعني رد على ابن خزيمة بأن هذا يعني تأويل منه، وفي الحقيقة يعني قد عرفنا سابقا أن التأويل إذا كانت لغة العرب يعني تقبله والسياق يقبل ذلك فلا حرج، وهذا ليس من التأويل المنهي عنه، إنما هو من التأويل الذي يليق بالله عز وجل والذي فيه تنزيه لله عز وجل. فالحديث المقصود منه أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورته التي هو عليها دون أن يمر بالأطوار والمراحل التي يمر عليها بنوه الذين خلقهم الله عز وجل في بطون أمهاتهم. يعني ما خلق الله تعالى آدم كما خلق غيره من البشر، هؤلاء يعني كانوا نطفة ثم كانوا علقة ثم إلى أن خرجوا إلى الدنيا. أما آدم فآدم له وضع خاص، الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فهذه الصورة التي خلق عليها هي الصورة التي أرادها الله عز وجل له. أكد ذلك في سياق الحديث طوله 60 ذراعا في السماء. إذن هذا يؤكد أن الضمير فعلا يعود على آدم عليه السلام وليس هذا من باب التأويل المنهي عنه. وقوله وأشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض، المقصود طبعا تفويض الكيفية وليس المعنى، يعني طبعا تفويض المعاني هذا خلاف يعني معتقد السلف، خلاف الصواب أن نفوض في معنى الأحاديث، إنما نفوض في الكيفية، يعني تثبت لله تعالى استواء. كيف استوى هذه يعني لا تعنينا، ليست لنا، تثبت لله تعالى يدا، كيف هي هذه اليد؟ نفوض علم الكيفية لله عز وجل. أما المعاني فقد علمنا من لغة العرب أن اليد يد، الله تعالى أثبت اليد لنفسه ولكنها ليست كيد أحد من المخلوقين، أثبت القدم ليست قدم أحد من المخلوقين، أثبت العين ليست كعين أحد من المخلوقين. فنثبت فيما يتعلق بالمعاني ونفوض فيما يتعلق بالكيفية. قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. وتوقفنا عند الفقرة 52. قال فيها ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. تعرضنا لمثل هذا المبحث ونحن نتكلم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل رآه بقلبه، هل رآه بعيني بصره، أو يعني هل هذه الرؤية يعني منفية تماما في الدنيا. تعرضنا لهذا المبحث وعرفنا أن أهل السنة أجمعوا على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يعني لا خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه الناس المؤمنون الذين يدخلون الجنة يرون ربهم عز وجل رؤية حقيقية، الله تعالى يمكنهم من رؤيته يوم القيامة، هذا لا كلام فيه. أما أن يدعي أحد من الناس أنه يراه في الدنيا فهذا بلا شك زنديق، لا يراه لا في النوم ولا حتى في اليقظة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نكل علم هذه المسألة إلى الله عز وجل، لأننا لا نستفيد منها شيئا. يعني كوننا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأي عين، رآه في المنام، رآه في اليقظة، هذا في النهاية يثبت يعني كرامة ومنزلة ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد ثبتت عندنا ولو لم يكن ذلك. هذه مسألة انتهت بالنسبة لنا، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عظيم القدر عند ربه عز وجل، وأنه جدير بكل تعظيم وتبجير واحترام، فهذه لا تزيدنا شيئا إن شاء الله. فنكل الأمر إلى الله عز وجل في هذه المسألة، هل رآه بعيني بصره، هل رآه في المنام، هل رآه في اليقظة، هذه إن شاء الله يعني نكل أمرها إلى الله عز وجل. أما أن يدعي واحد من الناس كائنا من كان أنه رأى ربه عز وجل في المنام أو في اليقظة، فنقول هذا إما أنه مجنون أو أنه زنديق. يعني مجنون يعني لا يؤخذ على كلامه، يعني يتكلم كيفما يشاء، رفع عنه التكليف، أو أنه زنديق يعلم ما يقول ولكنه يلبس على الناس. وكم من أناس، يعني لا أقول ادعوا رؤية ربهم، بل كم من أناس ادعوا أنهم هم الله، يعني منهم من ادعى الربوبية والألوهية، بل ومنهم من ادعى يعني أنه شريك لله عز وجل في يعني في ربوبيته وفي ألوهيته. والحياة مليئة، يعني مليئة فيها يعني ما يعني ما لا ينتهي عنده العجب. قال والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هذا الحديث يعني له طرق، ويعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني احتج به ويعني أورده في سلسلته الصحيحة. والحديث يعني على أقل أحواله صحيح من حيث المعنى، وبعض أهل العلم يعني يصححه يعني من حيث النسبة أيضا. فنحن نتفكر في آلاء الله عز وجل، في نعمه، ولكن لا نفكر في ذاته، بمعنى أننا نحاول أن نصل إلى كيفية ذاته عز وجل كيف هي. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ينبغي أن نكف وأن نقف، لا نجاوز هذا الحد، لأنه بلا شك يصل بالإنسان إلى الكفر. لا بد يعني يصل إلى مرحلة لا بد أن يخاطب نفسه فيها بقوله إن كان هذا هو الله فهل من شيء بعده؟ إذن من الذي خلق الله؟ فإذا وصل إلى شيء قال فمن خلق هذا الشيء، وهكذا، فلا يصل في النهاية إلا إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من ناس وقعوا في ذلك فعلا، يعني وقعوا في ذلك الأمر، يعني جاوزوا الحد وأطلقوا العنان لفكرهم فوصلوا إلى ذلك الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغلق هذا الباب يعني من أصله، يعني في رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. في رواية فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في رواية عند أبي داود أنه قال فليقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليسفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله. إذن من مجموعة هذه الروايات يعني نعرف كيفية التعامل مع الشيطان إذا وصل بأحدنا إلى هذه المرحلة، مع العلم أنه لن يصل إليها إلا بعد أن يمر بنا على مراحل. يعني مثلا يقول لك يعني مثلا، وهذا يعني في يعني نحن نضربها أمثلة للفكاهة لكن والله قد تكون واقعية فعلا، يقول أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة؟ فطبعا هذا يقول لا أولا البيضة، فمن أين جاءت؟ ولا الدجاجة؟ من أين جاءت الدجاجة؟ فيعود إلى البيضة مرة أخرى فيرى أنه لابد للبيضة من دجاجة، فمن أين؟ وهكذا. يعني فإن وصل إلى أن الصحيح أن الدجاجة أولا يعني يعني يعني هي التي وجدت، ثم بعد ذلك يعني كانت البيضة، طيب إن استقر عند ذلك يقول له فمن خلق الدجاجة؟ فيقول الله. طيب بعد معاناة وصل إلى الله، فهل يكف عند هذا الحد؟ لا، يقول فمن خلق الله. والله كم من أناس يصلي يعني يصلون ويصومون ويزكون وتراه في غاية من التيه والحيرة، لا يدري له سبيلا. يعني وأنا أعرف من تعرض لذلك حقيقة، يصلي ويصوم بل ويحضر الدروس وتراه لا يعرف من هو، لماذا خلق، ومن الذي خلقه، ومن الذي خلق هذا الكون، ومن الذي خلق الله، ولما هذه الدنيا أصلا، وما هذه الآخرة، وهل هي صدق، وما هذا الموت، ولماذا يولد الناس، ولماذا يموتون، وما الحكمة من مما يجري على الناس ما بين الموت والحياة، ويصلي ويصوم. يا سبحان الله، وصل إلى مرحلة يعني لم يبقى بعدها إلا الكفر. فمن وصل إلى البداية فليقل ابتداء آمنت بالله، فإن غلبه الشيطان وتمادى معه حتى وصل إلى مرحلة أن يقول فمن خلق الله، حينئذ عرفنا الدواء. وطبعا لا يستعمل هذا الدواء إلا من كان صادقا، ولا ينتفع به إلا من كان صادقا. يعني لابد من الصدق في الاستعمال وفي النية، يعني وأنت تستعمل ذلك الدواء تعلم أنه فعلا هو الدواء، وأن الله تعالى سينجيك بفضله ومنه. فما هو الدواء؟ أن تقول إذا ما وصلت إلى هذه المرحلة تقول آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدخل عن يسارك ثلاثا، تقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تنتهي هذه الوصايا النبوية، ثم لينتهي. فمن انتهى لا شك أن إن شاء الله أن الشيطان لن يأتيه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه رآه محصنا، يعني لن يستطيع النفوذ إليه مرة أخرى. نعم نفذ إليه أولا وتمادى معه، لكن لما تعاطى الدواء النبوي وجد الشيطان أنه يعني قد فشل معه في آخر مرحلة، فلا يأتيه مرة أخرى، إلا أن يكون قد قصر في استعمال الدواء، إما في استعماله يعني كلية، أو قصر وهو يستعمل هذا الدواء، يعني لم يكن على يقين وهو يستعمل هذا الدواء، بل كان شاكا، ما زال الشك يعتريه حتى هو يستعمل الدواء. فمثل هذا يعني لا ينتفع بالدواء. فإذا أراد أن ينتفع بالدواء حقيقة ينبغي أن يكون على يقين جازم راسخ بأن هذا هو الدواء، وعند استعماله للدواء أن الله تعالى سيعينه على شيطانه، وأنه لن تكون له عودة مرة أخرى. قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الذر اللي هو اللي إحنا بنسميه النمل برضه، لكن هو صغير جدا جدا، وهذا يؤذي، يعني يؤذي الإنسان، فهذا يجوز قتله. وأما النمل الذي نسميه نحن السليماني الكبير، فهذا يعني الذي لا يقتل، لكن يعني هذا أيضا يسمى النمل، يعني يسمى بالنمل، لكن في الحقيقة اسمه الحقيقي الأصلي هو أنه ذر، هذا اسمه الحقيقي. والذباب أنواع كثيرة جدا، يعني أنا قرأت بحثا قديما أن أنواع الذباب يعني تصل إلى الألف نوع، ألف نوع، والنحل من هذا الذباب، يعني النحل معدود ضمن هذا الذباب أيضا. وطبعا نعلم قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات تسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأوحى ربك إلى النحل. إذن النحل لا يتحرك ولا يعمل عملا إلا بوحي وإلهام من الله. وطبعا هذا الوحي وحي إلهام، يعني لا يتصور أن جبريل عليه السلام ينزل إلى النحل فيوحي إليه، يعني لا، ولكن طبعا الوحي هنا وحي إلهام، كوحي الله عز وجل لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما نزل جبريل فقال لها كذا وكذا، ولكن أوحى إليها بغريزتها، بغريزة الأمومة بأن تفعل هذا الأمر. فالله تعالى هو الذي يسير كل هذه المخلوقات. وعندنا أيضا ما قاله تعالى في كتابه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، علم كل خلقه يعني ما يصلحهم، وبين لهم ما يفسدهم، ويسر لهم السبل. فما يصنع أحد من مخلوقات الله عز وجل شيئا إلا بعلم الله عز وجل وإرادته ومشيئته. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يعني بعض الناس يعتقد أن الله تعالى لا يعلم الأشياء مطلقا، ومنهم من يعتقد أنه يعلم لكن بعد أن تحدث هذه الأشياء، ومنهم من يعتقد أنه يعلم ما يقع جهارا لكنه لا يعلم ما يقع سرا في الخفاء، وهكذا. طبعا كلها عقائد رضية، يعني عقيدة أهل الحق وعقيدة أهل السنة، يعني يعلمون أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء علما أزليا. يعني والعلم صفة لا تنفك عن الله عز وجل، علم كل شيء يكون في هذا الكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وإلى أن يدخل أهل النار النار، أحاط بكل شيء علما. يعني يعلم هذه الجلسة ومتى تنتهي، ويعلم طريق كل واحد منا، ويعلم ما سيحدث بعد ذلك لكل واحد منا على حدة. هكذا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. هذا ما ينبغي علينا أن نعتقده في الله عز وجل، أحاط بكل شيء علما. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. طبعا هذا يعني الجملة الأولى هي نص حديث، يعني لا نكاح إلا بولي، هذا رواه الخمسة إلا الإمام النسائي. وطبعا إذا قلنا الخمسة فالمقصود الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إذا قلنا الخمسة. لكن طبعا يعني يستثنى منهم الإمام النسائي. والحديث له طرق، وفي الحقيقة يعني كل الطرق فيها مقام، يعني قد ورد من حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولكل واحد منهم أيضا طرق، وكل الطرق لكل هؤلاء الصحابة كلها لا يخلو من مقال، وإن كان أحسنها حالا طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. بمجموع هذه الطرق لأبي موسى الأشعري فقط يعني يصلح الحديث لأن يكون حجة، فكيف وهناك يعني شواهد أخرى تشهد لرواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي. وفي بعض هذه الطرق يعني في ثناياها يعني ورد زيادة وشاهدي عدل، وهذا قد صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليس له مخالف عن الصحابة، ليس له مخالف من الصحابة. فوجود الولي شرط في صحة العقد، ووجود الشهود أمر مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو شرط صحة أم أنه واجب، أم أنه إن كان قد تخلف وقت العقد هل يلزم أن نأتي بالشاهدين ليكون العقد صحيحا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الذي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أبدا أنه لا نكاح إلا بولي، هذا أصل. وإذا صحت الحديث أغلقت باب الخلاف تماما، بل عند الخمسة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا أيضا بمجموع طرقه وشواهده صحيح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، حتى وإن كانت ثيبا. وللأسف الشديد المعمول به في مصر أنهم يفرقون بين المرأة البكر والثيب، يقولون المرأة الثيب يعني لها أن تزوج نفسها. طيب ما حجتكم؟ قالوا أبو حنيفة. طب نقول أبو حنيفة هو دليل شرعي؟ ليس دليلا شرعيا. ثم كيف وقد خالفه الجمهور؟ بل كيف وقد خالفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بل نقول تأدبا كيف وقد خالف هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول متعمدا، لنقول متعمدا أنه خالف متعمدا، لا، ولكن خالفه باجتهاد، نرد عليه اجتهاده. الحديث قد صح فعلى العين وعلى الرأس، ندع قول كل قائل كائنا من كان ونعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني مثلا وقع هذا الأمر، كانوا يعملون بمقصد هذا الكلام، أو حصل يعني رجل لقي امرأة فقال لها زوجيني نفسك، فزوجته وعاشوا بين الناس، وهذه زوجة فلان دون ولي. فإذا علمنا حال هؤلاء ينبغي علينا أن نرفع أمرهم إلى السلطان حتى يفرق بينهم، لا يقام عليهما حد الزنا إلا إذا ثبت لدينا أنهما علما حكم هذه المسألة. لكن إن ثبت لدينا أنهما كانا جاهلين بالأحكام الشرعية ولا يعرفون أن الولي شرط في صحة النكاح، فحينئذ يفسخ هذا عقد، لا يطبق عليهما الحد، ولكن يجب أن يفسخ العقد. ثم تأخذ المرأة المهر الذي سمي لها بما استحل من فرجها. طيب إن أراد أن يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا، فأبى عليهما أولياء المرأة فوقع الاختلاف اللي هو المشاجرة، يعني حينئذ السلطان يتدخل، فله أن يزوج المرأة وإن كان الأب أو الولي الشرعي يعارض هذا الزواج. وهذا معنى فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ليفهم من هذا أنه لا يكون وليا إلا في حالة عدم وجود الولي، لا، ولكن يكون وليا أيضا إذا كان الولي موجودا لكنه يعني يصر على أن يحول بين المرأة وبين مصلحتها، تقدم لها الكفر وتقدم لها من يصلح أن يكون زوجا لها، ولكن مع ذلك كراهية منه لهذه المرأة رفض أن يزوجها. وهذا قد جاء به القرآن: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني الشرع نهى عن ذلك الأمر، وهذا يعني أن الولاية على المرأة ليست ولاية قهر وقسر وتجبر وتسلط، إنما هي ولاية المقصود منها تحقيق المصلحة للمرأة. يعني لا يقول قائل أنا وليها، ما معنى هذا؟ يعني لا تتزوج إلا بإذني، ما معنى هذا؟ يعني لو تزوجت بغير إذني فهي زانية، نقول لها هذاك الله، هل تقدم من هو كفء لها؟ قال أنا أعترف به، نبحث فيتبين لنا فعلا أنه كفء لها، والمرأة فعلا تريد أن تتزوج منه، فنقول له زوجها، فيقول لا. فحينئذ للسلطان أن يتدخل فيزوج هذه المرأة من هذا الرجل رغم أن وليها. لكن هناك يعني مرحلية في هذا الأمر ينبغي أن ننتقل إليها. يعني مثلا الوالد يرفض، حينئذ ينظر إلى من بعده من الأولياء، وهكذا حتى إذا سقط الأولياء جميعا والكل أجمع على ترك تزويج المرأة ممن تريد، ومع ذلك هذا الذي يريد أن يتزوجها فعلا تأكدنا أنه كفء لها، حينئذ السلطان يتدخل ويزوج هذه المرأة. وبهذا نعلم أن أحكام الشرع يعني كلها حكمة، يعني جاءت بتحقيق المصلحة للإنسان. يعني ما من شيء يعني فيه تحقيق مصلحة للإنسان إلا وقد حظ عليه الشرع، إما يعني تصريحا أو تلميحا، وما من شيء فيه ضرر بالإنسان إلا ومنع منه الشرع إما تصريحا أو تلميحا. ففعلا الشريعة محفوفة بالكمال من كل جانب، فقط نحن نحتاج إلى أن نفهمها، نحتاج إلى أن نفهمها، ونحتاج إلى علماء ربانيين صادقين يبلغوننا هذه الشريعة. لكن إذا وجد علماء السوء أو وجد من لم يفهم هذه الشريعة، فحينئذ وللأسف الشديد تبقى الشريعة في جانب والناس في جانب آخر. وطبعا من هذا نعرف أن كل أنواع الأنكحة الموجودة، معذرة أنا يعني لم أنبه على الصداق، وذكر الصداق، الصداق ليس شرطا في صحة النكاح، يعني لكن لا بد منه للمرأة، لا ننظر إلى كثرة أو إلى قلة، لكن لا بد من صداق. فإن حصل وزوج الولي يعني رجلا معينا ولم لم يعني يذكر صداقا في هذا الزواج، وحصل الدخول وبنى الرجل بالمرأة، ثم بعد ذلك علموا أنه لابد من صداق، حينئذ يسمى الصداق. فإن قال قائل هو قد دخل بها، فمن درانا أنه يرضى بما يطلبون أو أنهم يطلبون منه ما يقدر عليه؟ نقول في هذه الحالة يفرض لها مهر مثلها. في هذه الحالة كما وقع في قصة يعني بروع بنت واشق، وكما شهد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني إن حصل أن رجلا تزوج امرأة دون أن يسمي لها صداقة، تزوجها بولي وبشهود لكن لم يسمي لها صداقة، حينئذ ينظر هذه تعيش مثلا في مدينة نصر مثلا، فيأتي مثلا واحد من الناس فيقول مهرها 1000 جنيه، نقول له لا، هذا لا يصح. لماذا؟ بنات حيها ما هو صداق، ما هو يعني الصداق الذي يعطى لهن؟ يقول قائل مثلا قد يجاوز 100,000، نقول إذن يعني نحاول أن نقرب الأمر. شيئا فشيئا، لكن لا يعقل أن يكون الألف، لا يعقل. طيب والعكس صحيح، يعني مثلا لا نأتي، ولا طبعا أضرب مثالا حتى يعني لا يقول قائل يعني يحتقر هذا الحي، لا، ولكن طبعا أنتم تعلمون يعني تفاصيل الأحياء ويعني الحالة المادية المعيشية التي يعني يعيشون عليها. فلو افترضنا أن حيا ما يعني حالته لا مش متوسطة، نازلة إلى يعني إلى ما قد لا يكون بعده نزول، فيأتي الولي فيقول لا أرضى حتى أمضي هذا الزواج، لا أرضى إلا 50,000. يقول له هداك الله، أنت تنطق هذا اللفظ لكن لا تراه، يعني مثلك لا يحلم به حتى، يعني أنا لا أبالغ وأقول يعني من الممكن أن يحلم به في المنام، حتى الحلم قد لا يأتيك. يعني تنطق الرقم نعم، تراه تحلم به لا، فكيف تطلبه صداقا لابنتك أو لموكلتك؟ كيف؟ هذا طبعا لا يعقل. في هذا المكان ما هو العرف السائد؟ مثلا يعطون الصداق 1,000، يعطون 2,000، يعطون 3,000، إذا هذا هو الذي يسمى ويفرض على الرجل. طيب في مدينة نصر مثلا نقول يعني ما بين 30 إلى 50، فنقول له إذا مهرها مثلا يعني يكون 35، فحينئذ يلزمه أن يدفع. طيب إن جاءت المرأة وقالت المهر حقي، ليس من حق ولي الأمر، يعني المهر طبعا جرى العرف أن الرجل يقول هي ابنتي وأنا تعبت في تربيتها وفي تجهيزها، فيعني يأخذ المهر لنفسي، وإن كان طبعا يعني السنة ابتداء أننا لا نغالي في إعداد بيت الزوجية، وفي الوقت نفسه المهر من حق المرأة، لأن هذا يعني بضعها، وإنما استحل الرجل هذا البضع بهذا المهر، فالمرأة التي تعطى هذا المهر في يدها. فإن كان العرف قد حكم بأن المرأة أيضا تعطي هذا لأبيها أو يعني لولي أمرها فلا حرج إن شاء الله، لا إشكال، لكن المرأة هي التي تسمي المهر ابتداء لأنها صاحبة الشأن، هذا حقها. تقول أنا لا أرضى أن يتزوجني فلان إلا 20,000، إلا 30,000، إلا 50,000، أو بتفاصيل، يعني مثلا 10,000 ذهب، مثلا بقائمة منقولات مثلا يعني عبارة عن 40,000، وعن مبلغ مادي أخذه في يدي مثلا 5,000، لا إشكال، هذه التفاصيل يعني يتفق عليها ابتداء. وطبعا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يعني ولا يحضرني الآن من رواه من الصحابة، يعني أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني نضع الشروط. هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، يعني الحمد لله يعني تفكرت الآن، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. ف يعني إذا اتفقنا ابتداء لزم المتزوج أن يوفي بالشروط ابتداء. طيب جاءت المرأة فقالت أنا أقرب الأمر، عليك بإعداد بيت الزوجية، وأما المهر فأنا أرضى به مقسطا أو مؤخرا، خلاص انتهى الأمر، هذا حقها، يعني تأخذ حقها كيفما شاء، يعني تقول أنا مثلا أخذ منك مثلا ربع جنيه مثلا في وجود المأذون، وبقية المهر أخذه منك مقسطا، أو أخذه منك مثلا بعد 20 سنة، أو بعد الموت، خلاص انتهى الأمر، رضيت من نفسها أن تتزوج بذلك الأمر، وهذا حقها، لا يتكلم فيه أحد من الناس، يعني لا يتكلم فيه أحد من الناس، هذا حقها. طيب مضت 20 سنة وقالت لزوجها اعطني صداقي، وجب عليه أن يعطيها رغم أنفه، فإن طلب منها مهلة وأمهلته كان بها، فإن لم يعطيها قاضته وقاضته عند القاضي، يعني تقول له لا أرضى حتى أذهب أنا وأنت إلى القاضي ولن أمكنك مني حتى تعطيني حقي في الصداق. مضت 20 سنة فحل الصداق. طيب إن قال لا أمهليني فترة فأمهلته فقد حلت له ويعني يعود إلى حياته الزوجية كما كان، ولكن ينظر إلى الوقت الذي تم تحديده. فإن كان الأمر على الإطلاق وعرث ذلك يقع على إطلاقه. فإذا مات الرجل قبل أن تقسم التركة وقبل أن تنفذ الوصية ينبغي أن تأخذ المرأة حقها من الصدق. طبعا يعني أنا ما قصدت أن يكون الأمر تفصيليا يعني فقهيا، ولكن طبعا إني نحن الآن نعيش للأسف يعني بيننا أنواع كثيرة جدا من الأنكحة، وبيننا أمور للأسف يعني خالفنا فيها الشرع إما في كله أو في بعضه. فيعني أحببت أن نبين هذه الجزئية حتى أن نكون على يعني بينة منها. أما بقية الأنكحة الأخرى نكاح التجربة، نكاح البدل، نكاح الإجارة، نكاح الضيافة، نكاح النكاح العرفي، وكل الأنواع التي تنافي هذا النوع كلها باطلة، كلها باطلة إن كان أصحابها قد علموا الحكم الشرعي فهم زناة، وإن كانوا لا يعرفون فرق بينهما ولا بد. فإن وجد في هذا النكاح أولاد نسبوا إلى أبيهم رغم أنف. ونكاح المتعة هذا يعني أنا لم أتعرض له لأنه سيأتي صراحة، يعني هو سيفرده بالذكر في بعض المواضع يعني أنا أذكر أنه أفرده بالذكر. نعم أفرده بالذكر في الفقرة 96. فيعني إن شاء الله يعني نرجع الكلام عن هذا اللي طبعا يعني فيه خلاف يعني في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن طبعا انقرض الخلاف فيما بعد. لكن يعني أهمية هذه يعني هذه المسألة يعني إن شاء الله يعني نترك الكلام عنها حتى يعني يأتي شينها. نعم بعض التفاصيل في الصداق. ما في مشكلة، ما أنا ضربت مثالا قلت يعني يعطيها بحضرة المأذون ربع جنيه، هو عشان لأن طبعا المأذون له نسبة، فيعني كلما زاد في الصداق وكتب أخذ المأذون عمولته، فهم يتفقون فيما بينهم. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن أصلا كتابة العقد ليس شرطا في صحة العقد بالكلمة. لو أن الولي قال للرجل زوجتك موكلتي مقابل كذا وكذا صار عقدا ملزما أمام الله عز وجل. إذا هذه مسألة يعني أهل العلم يسمونها يعني أو يعني يجعلونها من المصالح المرسلة، يعني التي لم يأتي الشرع برفضها قد يرشدها لكن لا يأتي برفضها. فالقائمة هل لم تكن موجودة على عهد السلف، يعني قائمة المنقولات لم تكن موجودة على عهد السلف، فإن كنا قد اصطلحنا عليها وجرى العرف بها فلا إشكال، نعتبر كل ذلك يعني داخلا في مسمى الصداق. هذه المرأة لم ترضى من نفسها إلا بقائمة عبارة عن 40,000 أو 50,000 ومثلا يكتب فيها مثلا 10,000 ذهب، أو أن يؤتى إليها حقيقة فتلبس ذهبا في يدها مثلا بما يعني يقدر ب 5,000 أو 10,000 وتأخذ في يدها مالا عينيا يعني 5,000 وهكذا. هي قد رضيت من نفسها بذلك الأمر وقد رضي المتزوج بذلك الأمر، إذا لزمه أن يعطيها كل ذلك. ما دام قد رضي لزمه أن يعطيها. قد يقول قائل هذه مغالاة في المهور، يا أخي هداك الله، الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني هو رضي من يعني من نفسه أن يتزوجها على ذلك، فيلزمه الوفاء، لا ينبغي أن يقصر في شيء من ذلك. أما إن كانوا يعني أمام المأذون يعني يتظاهرون بفعل شيء معين، وبينهم يعني بعيدا عن المأذون يتفقون على شيء معين، فهذا لا إشكال فيه، يعني هذا لا يؤثر في صحة الزواج. فإن جاء هو يوما ما وقال لا أنا ما قلت لكم شيئا، بيني وبينكم قسيمة الزواج، ما هو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها كذا وكذا وكذا، هذا يعني ظالم خائن للأمان. فلذلك هم يعني يركزون على القائمة، ويعني هو طبعا يقوم بالإمضاء عليها يعني رغم أنفه، حتى يعني يكون مكبلا مقيدا من كل الجهات. فيعني الناس يعني لا يفرطون في بناتهم هكذا بسهولة، وإن وجد من يفرط فيهن في الحرام فكيف بما يتم بمسمى الحلال. لكن الذين يعنيهم الأمر يعني يعرفون كيف يحططون في هذه المسألة. وفي الحقيقة يعني التيسير في المهور شيء، وصحة العقد مع المغلاة في المهور شيء آخر. يعني هذا النكاح يكون معه صحيحا، وهذا النكاح يكون معه صحيحا، لا كلام في هذه المسألة. لكن النصيحة أنه يعني ينبغي أن يؤثر، لأن أعظم الناس بركة أيسرهن يعني مؤونة، وإن كان الحديث لا يصح، يعني الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح، يعني المعنى صحيح، وهذا هو واقع السلف قديما، كانوا يعيشون بهذا الأمر، لذلك كان أمر الزواج عندهم في غاية من السهولة واليسر، وكان الحرام نادرا، يعني الحرام كان نادرا. لماذا؟ لأن الحلال ميسر، أبوابه مفتوحة وكثيرة. أما الآن فانعكس الأمر، يعني انعكس الأمر، الناس يغالون ويظنون أن هذا فيه إكرام للمرأة. لا والله، الإكرام للمرأة أن نحسن الاختيار لها، هذا هو الإكرام الحقيقي، أن نحسن اختيار من يكون زوجا له، هذا هو الإكرام الحقيقي. من جاءكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو الإكرام الحقيقي. ايه؟ حسب الاتفاق. لا، المؤخر حسب الاتفاق. ان كانت قد الزمته بان يعطيها ما بقي من الطلاق بعد شهر، بعد اسبوع، بعد سنين، يلزمه اذا حل الوقت ان يعطيها حقه. لم يتفق على شيء اذا تستحقه بعد الوفاة. وقد جرى العرف على ذلك بعد الوفاة، يعني من حق المرأة أن تطالب بذلك، يعني لا يأتي الأبناء فيقولون لا هذا حقوقي وأنت تنازلت عليه، من قال لكم أنني تنازلت؟ أنا ما تنازلت، لكن والله ما أعطاني شيئا. خلاص تكون مستأمنة على ذلك الأمر، يعني لا يقول قائل مثلا يعني ومن ضرانا لعله أعطاها قبل أن يموت، نقول هذا أمر وارد، هذا احتمال، لكن الأصل أنه ما أعطاها شيئا بدليل أنه ما زال باقيا في قسيمة الزواج، ما زال بقيا أن الحال كذا والمؤخر كذا، فهي تستحق هذا المؤخر بأقرب الأجلين، إما أن يحل الوقت المتفق عليه في السداد أو أن يموت هو قبل الوقت. فإن حل الوقت قبل أن يموت لازمه أن يعطيها، فإن مات ومات قبل أن يحل الوقت، أو يعني لم يحددوا وقتا أصلا في هذه المسألة وتركوا الأمر هكذا، لكنهم اتفقوا على أن لها مؤخر، على أن لها مؤخرا، في هذه الحالة يعني من حقها قبل تنفيذ الوصية وقبل أن تقسم التركة، من حقها أن تأخذ يعني مؤخرها قبل أن تقسم التركة وقبل أن تنفذ الوصية، هذا حقها. نعم نعم حسب ما يتفقون. العرف له دخل في هذه المسألة. الله ما هو أنا أقول لك العرف يعني له دخل في هذه المسألة. يعني هم يقولون يعني ما الذي يستحقه؟ يعني قد استهلكت يعني هذه القائمة، بل ويعني وجيء بغيرها، بل بنا أحسن مما قتل فيها. يعني هذه المسألة إن شاء الله يعني العرف له دخل فيها، يعني يجلسون ويقربون في يعني في في في المسألة ويصلون إن شاء الله إلى حل يعني فيها فيما بينهم. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طبعا كأنه يعني قال ذلك في زمانه، ويكون يعني ما عرف بالنكاح التحليل يعني من الممكن أن يكون قد انتشر في زمانه، أو كان يعني يعني يعني موجودا بكثرة في زمانه، فاضطر إلى أن يذكر هذا. إنه طبعا يعني نعلم أن أهل السنة يخالفون أهل البدع في كل شيء، فيعني لعل هذا النوع كان موجودا في زمانه فاضطر إلى أن يعني يذكر هذا، وإلا فطبعا هذه يعني من مباحث الفقه المحض، يعني الكلام على هذه المسائل يكون في كتب الفقه. لكن طبعا لما يعني انتشر ذلك بين من ينسبون أنفسهم إلى السنة وليس هذا من السنة في شيء، يعني يضطر بعض أهل العلم لأن يذكروا ذلك ضمن كتب الاعتقاد، كما مررنا يعني سابقا بمسألة المسح على الخفين وغير ذلك. لكن طبعا الحكم الشرعي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، طبعا على ثلاث مراحل، وليس أن يجمع الطلاق في مرة واحدة بثلاثة كلمات أو بثلاث كلمات، يعني يعني لا يقول يعني الثلاث كلمات مرة واحدة في موقف واحد، لا، هذا لا عبرة به. لو قال لها أنت طالق ألف مرة في مجلس واحد تحسب مرة واحدة، لكن إن طلقها في الصباح لأمر ما وقصد الطلاق وقع الطلق، ثم يعني طلقها بعد ذلك لموقف آخر تقع طلقة، ثم طلقها بعد ذلك لموقف آخر تقع طلقة، لكن لابد من حصول المراجعة بين كل طلقة وطلقة. هذه مسألة مهمة، لأنه لا طلاق إلا بعد زواج، ولا طلاق بعد طلاق سابق إلا بعد رجعة. يعني وقع الطلاق، طيب هذه المرأة لابد أن تراجع. أنت تطلق من؟ تطلق زوجة قد راجعتها، فلابد من حصول الرجعة. والسنة الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، يعني هذه السنة أن يشهد، لا يكون هذا الأمر بينه وبين زوجته فقط، لا، بل يأتي إلى وليها ويقول له يعني اشهد أنني قد طلقت ابنتك أو أختك أو ابنة أخيك أيا كان، يعني يعني يعني يوجه الكلام إلى وليها المباشر فيقول أنا طلقت موكلتك طلقة، فاشهد على ذلك الأمر، يا فلان اشهد أني قد طلقت فلانة طلقة. طيب مش عاوز يرجعها، هو حر، قبل انتهاء العدة خلاص بدأ تدخل أهل الصلاح وحاولوا أن يصلحوا بينهما، ففعلا حصل إيه؟ حصل الوفاق، فأراد أن يراجعها، يذهب إلى وليها ويعني لا يطلب منه الإذن، فيقول مثلا أنا أطلب منك أن أرجع أن أراجع زوجتي، لا لا، لكن يشهد على الرجعة ويأتي بالشاهد الذي أشهده على الطلقة بأن يشهد على الرجعة، حتى يعني يكون الأمر منضبطا، لأن طبعا الضمائر والذمم يعني خربة لا سيما في هذا الزمان. فالسنة من طلق ينبغي أن يشهد على الطلاق إن كان قد قصد الطلاق، فإن كان قد راجعها فحينئذ يشهد على الرجعة، فترجع على طلقتين، فترجع على طلقتين. يعني فإذا طلقها طلقة ثانية وفي أثناء العدة راجعها ترجع أيضا على طلقة ثالثة، فإن طلقها الطلقة الثالثة وقصد بها الطلاق حقيقة فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا بقصد النكاح وليس بقصد التحليل،